بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما الصلاة في الشرع فهي العبادة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم بما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح، فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع، وهي الصلاة التي تصدر من الآدميين، إما دعاء وإما عبادة على الوصف المذكور. أما الصلاة من الله جل وعلا، الصلاة من الله صلى الله عليه، المراد الثناء، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى يعني في الملائكة. هذه هي الصلاة من الله، وهي مشروعة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون واجبة أحيانا وتكون مستحبة في مواضعها، وهي من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيصلى عليه حيا وميتا. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويصلى على آله وصحابته تبعا له صلى الله عليه وسلم، فتقول صلى الله: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه، فإذا جمع بين الآل والأصحاب، فالآل هم القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصحاب جمع صحابي، وقد لا يكونون من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكونون. وإذا أفرد الآل دخل فيهم الصحابة، لأن الآل يطلق إطلاقين: إطلاق يراد به القرابة وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وإطلاق يراد به أتباعه، فإن الأتباع يقال لهم آل، مثل آل فرعون يعني أتباع، أتباع فرعون، وآل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده، فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا. يجوز أن تصلي على المسلم، تقول اللهم صل على فلان، ما لم يتخذ شعارا خاصا به، مثل فعل الرافضة مع علي رضي الله عنه، فهذا شعار. وأما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا بأس بذلك، قد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى. والله جل وعلا أمره بذلك: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. آله المراد بهم أتباعه، إذا ذكر الآل وحدهم دخل فيهم الأتباع. نعم. وتعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما. نعم، عثمان رضي الله عنه بن عفان الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبويع بالخلافة بعد عمر رضي الله عن الجميع بإجماع الصحابة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، وهو الذي جاد بماله وأنفقه في سبيل الله عز وجل، وله فضائل عظيمة، وهو الذي جمع القرآن في المصحف الجمع الثالث والأخير، ولذلك يقال المصحف العثماني لأنه جمعه آخر من جمع القرآن وكتبه للناس وأرسله إلى الأمصار، ولا يزال المصحف على رسمه رضي الله عنه، فله فضائل عظيمة. لكن ظهرت فرقة ضالة من الخوارج تبناها يهودي ادعى الإسلام، يقال له عبد الله بن سبأ من يهود اليمن، فجاء إلى المدينة وجعل ينتقد عثمان رضي الله عنه في خلافته ويسبه، واجتمع عليه نفر من الناس والغوغاء، كما تعلمون أن داعية الضلال يجد من يتابعه، ومن وأهل الشذوذات يتبعهم خفاف العقول وضعاف العلم والإيمان يتبعونهم. ثم تنقل، قبحه الله، في البلاد في مصر، وتبعه فئام في مصر، وتكون منهم شرذمة رأوا رأيه، فجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه، يريدون بزعمهم أن يتفاوضوا معه، يريدون أن يتفاوضوا معه. والمفاوضة ظن المسلمون أنها لا تؤول إلى ما آلت إليه، ما صاروا يريدون المفاوضة وإنما يريدون قتله. فلما كان موسم الحج والناس في الحج هجموا عليه بالليل في بيته، تسوروا عليه في بيته آخر الليل فقتلوه رضي الله عنه مظلوما، قتلوه مظلوما ونال الشهادة، نال الشهادة في قتلهم له رضي الله عنه، فقتل شهيدا صابرا محتسبا. فهؤلاء هم الذين قتلوا عثمان وهم ظالمون، لأنهم خرجوا على إمام المسلمين، ولا يجوز الخروج على إمام المسلمين حتى لو فرضنا أن عنده أخطأ دون الكفر، لا يجوز الخروج على أحد الولاة، فكيف بولي أمر من صحابة رسول الله ومن الخلفاء الراشدين وممن له فضائل عظيمة؟ لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ولكنهم مكتهوا بالخروج، غدروا به واغتالوه رضي الله عنه، وهم يزعمون أنهم يريدون التفاوض معه. فهذا حاصل قصة عثمان، فيجب أن تعرف هذا، أن تعرف أنه رضي الله عنه مظلوم، وأن قتلته ظالمون من الخوارج قبحهم الله. نعم. وتعلم أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم. ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة. نعم. ما ذكر في هذا الكتاب هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما جاء بشيء من عنده، وإنما ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، ولم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب، وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لا مأخذ عليه في هذا، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها أو أنكرها فهو ضل لا شك. نعم. ولم يجحد حرفا منه فهو صاحب سنة وجماعة. حرفا يعني كلمة، كلمة مما قال، يراد بالحرف الكلمة والكلام، والأصل من الأصول التي ذكرها. نعم. فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه الجماعة. نعم، لأنه اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب، وإذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم، ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار من المبتدعة. نعم. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو شك في حرف منه، يعني كلمة مما ذكر، أو بالمراد حرف حروف الهجاء، مراد ما ذكر من الكلام الذي فيه، فمن شك في بعض الكلام المذكور فيه من أصول أهل السنة والجماعة أو أكثر من ذلك فإنه مخالف لأهل السنة والجماعة. نعم. أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. أو وقف، والله ما أدري هو ما ذكر فيه صحيح أو ما هو صحيح، توقف، شك أو توقف، فإنه صاحب هوى، يعني يكون من أصحاب الأهوى والمبتدعة. نعم. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا. نعم، من شك في شيء من القرآن ولو حرفا من القرآن، لو شك في حرف أو كلمة فهو كافر، يعني هو مكذب لله عز وجل. أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، ويقول صحيح عن الرسول هذا لكن أنا ما أعتقد ما فيه أو أشك أو أتوقف، فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتردد الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك، بل يؤمن بالقرآن كله ويؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله على ما جاء عن الله ورسوله، لا يشك أو يتوقف في ذلك. هذا سبيل أهل الإيمان، التصديق بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا. كذبا لله ولرسوله، ومن كذب الله أو رسوله كفر. نعم. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. اتق الله أن يقع في نفسك شك من كلام الله أو شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة، تفقد إيمانك، تفقد إيمانك. هل عندك شك في شيء؟ هل أنت متردد في شيء؟ لأن الإيمان هو النجاة، الإيمان هو النجاة في الدنيا والآخرة. والإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، بل يتفقد دينه ويتفقد إيمانه. نعم. ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله. هذا أصل من الأصول، من أصول أهل السنة والجماعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف، إنما الطاعة للمعروف، فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه المعصية ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان، لا تطيعه في المعصية. نعم. ومن السنة أن لا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين والخلق جميعا. ولا الوالدين ولا الخلق جميعا. قال تعالى في الوالدين وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى وصينا الإنسان لوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق، ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين، فكيف بغيرهما؟ نعم. ولا طاعة لبشر في معصية الله. نعم. ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله. نعم. لله. ولا يحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله. لا تحب المعصية، لا تحب المعصية أو تحب من أمر بها، بل تكره ذلك، تكره المعصية وتكره أهلها، تكره المعاصي وتكره أهلها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتكره المعاصي وتكره أهلها. نعم، هذا من الإيمان. نعم. والإيمان بأن التوبة فرض على العباد. نعم، يجب الإيمان بأن التوبة فرض، التوبة من الذنوب فرض. قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيجب على المسلم أن يتوب من ذنوبه وسيئاته ولا يستمر عليها أو يصر عليها أو يتساهل بها ويقول هذه سهلة. لا يتساهل بالمعاصي، بل يبادر بالتوبة. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، فأثنى الله عليهم ووعدهم. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، وإن كان الإنسان لا يزال حيا فلا تقبل توبته عند حضور الموت. فعليه أن يبادر بالتوبة ولا يؤجلها، فور ما يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما، يقع منه خطأ، يقع منه تقصير، يقع منه ذنب، ولكن الله جل وعلا برحمته فتح باب التوبة، فتح لك باب التوبة ودعاك إليها ووعدك أن يغفر لك إذا صدقت في توبتك. حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف من الكفر والشرك وقتل النفوس وغير ذلك، إذا تابوا تاب الله عليه. وفي الحديث: التوبة تجب ما قبلها. فالمسلم بحاجة إلى التوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ويحصي له أصحابه في المجلس، يحصي له أصحابه في المجلس: استغفر الله استغفر الله أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ فنحن بحاجة إلى التوبة إلى الله عز وجل، والإنسان ليس معصوما، يقع منه ذنوب ويقع منه تقصير ويقع منه خطأ، فهو بحاجة إلى التوبة. والحمد لله أن الله فتح لنا باب التوبة ووعدنا أن يقبل منا ويمحو ذنوبنا. نعم. والإيمان بأن التوبة فرض على العباد، ليست مستحبة فقط بل هي فرض واجبة، لأن العبد يخطئ ويذنب فيجب عليه أن يتوب. نعم. والإيمان بأن التوبة فرض على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، من الكبائر والصغائر، الكبائر عرفناها والصغائر ما دونها، ولا يقول هذه صغائر، التوبة إنما هي من الكبائر، وأما الصغائر فأمرها سهل، والصغائر تكفر بمكفرات، لا تغتر بهذا، لأن أول شيء أن الصغيرة تجر إلى الكبيرة، فإذا تساهلت بها جرت إلى الكبيرة، وثانيا أن الصغيرة إذا تساهلت فيها عظمت وصارت كبيرة بتساهلك فيها. فالواجب التوبة من الذنوب، من جميع الذنوب الكبائر والصغائر، ولا تحتقر ذنبا وتتساهل فيه، بل تب إلى الله عز وجل. نعم. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة. الشهادة بالجنة أو بالنار هذا عند أهل السنة والجماعة فيه تفصيل، فمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنة أو نار شهدنا له بذلك، شهدنا له بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقبل ذلك من أخبر الله عنه أنه في النار كفرعون وهامان وقارون وآل فرعون، أخبر الله أنهم في النار، فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بذلك. أما من لم يأتي دليل على أنه في الجنة أو أنه في النار فنحن لا نشهد بجنة ولا نار لأحد، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا من حيث الأفراد. أما من حيث العموم فنحن نعتقد أن المؤمنين في الجنة، أن المؤمنين كلهم في الجنة، وأن الكفار كلهم في النار من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فلا بد من التفصيل، فنحن لا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا بدليل من الكتاب والسنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من الصحابة أنهم في الجنة، فنحن نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم وأشخاصهم، وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نخيل وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فهؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فنحن نؤمن بذلك ونقطع أنهم من أهل الجنة، نقطع أنهم من أهل الجنة بأعيانهم، ونؤمن بأن الصحابة كلهم في الجنة الذين ماتوا على الصحبة ولم يرتدوا أنهم في الجنة، لأن الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة بشهادة الله سبحانه وتعالى. ويخص منهم العشرة وأهل بيعة الرضوان الذين ورد، وأهل بدر الذين ورد لهم فضل خاص، والذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين آمنوا من بعد وآمنوا من الذين أنفقوا من بعد وهاجروا. نعم، فالذين قبل أسلموا قبل الفتح هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. الصحابة يتفاضلون بلا شك، لكن كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أحد يطعن في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل الأهواء وأهل البدع من الخوارج والرافضة وغيرهم. الذي يطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ويصفهم بالظلم ويقول إن ويصف أبا بكر وعمر بأنهما صنما قريش وأنهما الجبت والطاغوت، هذا أعظم ضلالا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما يقولون هذا في صحابة رسول الله، وهم يهود ونصارى، وهؤلاء يدعون الإسلام ويقولون هذه المقالة الشنيعة. ولو قيل لليهود والنصارى، لو قيل لليهود من خيركم؟ قالوا أصحاب موسى. ولو قيل للنصارى من خيركم؟ قالوا أصحاب عيسى. وهؤلاء لو قيل من شركم؟ قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. فهذه مسألة خطيرة جدا. نعم. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن قال صنم قريش الجبت والطاغوت لأبي بكر وعمر؟ ما اكتفى بأنه شاك في فضلهم، بل طعن فيهم والعياذ بالله، كفرهم. نعم. قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من لزم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علما وعملا واعتقادا، ومات على ذلك، وسلم منه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطعن فيهم أو في أحد منهم، صار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأنه صار مع المنعم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سلم منه صحابة الرسول، والله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني الصحابة المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، هذه سلامة الألسن، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا، هذه سلامة القلوب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لأنه مطيع لله ورسوله، والله جل وعلا قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نعم. كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن قصر في العمل. نعم. وإن قصر في العمل، وإن حصل عنده تقصير في العمل فإن الله يغفر لمن يشاء، فإن الله يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. العبارة دي سبقت في أول الكتاب: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. فإذا قيل السنة فالمراد به الإسلام، وإذا قيل الإسلام فالمراد به السنة، يفسر بعضهما بعضا. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه تابع لهم، لأن من تبعهم صار منهم. وهذا كما قال مالك رحمه الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فمن اتبعهم صار منهم، من اتبعهم صار منهم، وأيضا من اتبعهم صار عليه من أخلاقهم وآدابهم والسير على منهجهم، فكأنه كأنك تراهم، يمثلهم، هذا يمثلهم بالاتباع والاقتداء وحسن القول والعمل. نعم. قال: وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما رأيت رجلا من المنافقين. إذا رأيت رجلا من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة فكأنما رأيت رجلا من المنافقين الذين كانوا يدعون الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن، يريدون المخادعة. فأهل الأهواء وأهل البدع فيهم شبه من المنافقين، لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبتدعون ولا يتبعون السنة، لا يتبعون السنة، هذه صفة المنافقين. نعم. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة. نعم، صارت السنة غريبة، صارت السنة غريبة، غريب من يدعو إليها وأغرب منه من يعمل بها. فلا شك أنه يأتي أزمان تكون السنة غريبة في أهلها، وكلما تأخر الزمان